كما قال تعالى وجادلهم التي هي أحسن. فنجادل أهل الكتاب بعلم، بعلم وبالحسنى، هذا ممدوح. لكن أن تجادل بغير علم، وهذا يقع فيه كثير من الناس بمن يظنون أنهم يدافعون عن الإسلام ويدخل مواقع الإنترنت وفاكر أنه ينافح عن دين الله ويبدأ يعك الدنيا ويلخبط ويجيب يمين وشمال، لأنه يجادل بغير علم، حيث أنه يرى أنه بينصر الإسلام وهو في الحقيقة إنما يفعل خلاف ذلك. تتكلم تتكلم بعلم، ما عندكش علم تسكت تماما، ولا اقتراح ولا أظن ولا أعتقد، تكلمت يبقى عندك علم، ما عندكش علم تسكت. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ايه الفرق بين العلم والهدى والكتاب المنير؟ يعني المجادله تكون بعلم بهدى بكتاب منير، ده الصحيح. طيب اذا كان بجدل من غير شيء من هذا فهذا الجدال الباطل. طيب ايه الفرق بين كلمه علم وهدى وكتاب منير؟ ما معنى منير؟ اولا منير يعني نير، بين، واضح، اياته ظاهره وحججه وبراهينه قاطعه. والمقصود كتاب منين؟ من السماء، من عند الله عز وجل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. قال بعض اهل العلم العلم هو العلم الضروري، والهدى هو العلم النظري الاستدلالي. يعني ايه العلم الضروري والعلم النظري الاستدلالي؟ ايه الفرق بين الاثنين دول؟ العلم الضروري هو المسائل القطعيه اللي ما تحتاج الى برهنه ولا استدلال، هو قطعي كده. لما اقول هذه الشمس، واحد يقول لي هات الدليل، ده علم ضروري. الشمس تطلع من المشرق، ده علم ضروري. لكن في علم يحتاج الى نظر واستدلال، في علم يحتاج الى نظر واستدلال، وهذا اللي بنسميه الهدى. اهتدى لي يعني بدا ينظر ويستدل بما ان فاذا و ده علم ايه؟ نظر استدلال. ولكن الاولى ان نحمل المساله على عمومها، العلم اي العلم، والهدى من الهدايه والارشاد، يعني يكون عنده هدايه وارشاد في ذلك، والكتاب المنير اللي هو ايه؟ القران. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب هو الكتاب المنير مش من العلم ولا ايه؟ ولكنه خصه بالذكر لشرفه. خلاص؟ كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. قال ولا تعملون من عمل. طب ما هو القرآن من ضمن هذا الشأن ومن ضمن هذا العمل، لكن يخص القرآن بالايه؟ بالذكر لشرفه وكرامته. كقوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ما هو جبريل وميكال من الملائكة، ده بيسموه خصوص بعد عموم، بعد ما ذكر الملائكة عموما خص بالذكر جبريل وميكال. تمام؟ ما شاء الله الخص كله ممتاز، ومحمد ما شاء الله عليه، يبقى محمد هو الايه؟ متميز، دي حاجة، الخص كله مستوى عالي، لكن محمد ده ليه صفة مميزة له. فاهمين ازاي؟ اسمه خصوص بعد عموم. الخصوص بعد عموم لبيان شرف هذا الشيء أو التنبيه عليه. فالتنبيه هنا على الكتاب، الكتاب المنير. يعني إيه؟ أنت عايز تتكلم، اتكلم بعلم وهدى. وخاصة نقصد من العلم والهدى الكتاب الذي هو كتابها كتاب العلم والهداية. معايا يا شباب؟ القرآن، فنص على القرآن كمصدر لهذا العلم وهذا الهدى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الآية اللي هي شبيهة ليها في الآية رقم 3 كانت بتقول ايه؟ ومن الناس بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. تعالوا نضم الآيتين كده مع بعض. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذا إنما هو يتبع ليه؟ الشيطان. يبقى الناس قسمين، الناس قسمين، قسم تبع الشياطين، وزي ما بيملى عليهم الشياطين سواء شياطين انس او شياطين جن بيتكلموا، خلاص هم لهم ده غلط يبقى غلط، هم لهم ده صح يبقى صح. وفي ناس بتستدل بعلم وهدى وكتاب، ناس قسمين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، دي الآية الأولى. الآية الثانية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني يتبع كل شيطان مريد ولا يتبع العلم والهدى والكتاب المنير. ده معنى الآيتين لما نجمعهم ببعض. فهل الآية الثانية توكيد للأولى ولا توكيد وبيان لفرق الناس وطوائفهم؟ يبقى ناس تتبع كل شيطان مريد، خلاص قالوا لهم ده مش اسلام، يبقى ده مش اسلام، الشياطين قالوا عليهم كده. لكن اخرون يستدلوا بالعقل والكتاب اللي بين ايديهم الذي هو كتاب الهدايه، هو ده معنى الايه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولا كتاب منير. طبعا في ناس خرقت قالت لا، ده الاولى للمقلدين والثانيه للمقلدين، الاولى للكبراء والثانيه للاتباع او المتبوعين والتابعين. لكن ده كله يحتاج الى دليل. الايه تشمل الاثنين مع بعض، تشمل كل الناس. ومن الناس في طائفه من الناس تجادل في الله وفي دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وهم في ذلك يتبعون كل شيطان مريد. يعني ايه مريض يا عبد الحميد ولا كابتن محمد؟ يعني ايه شيطان مريض؟ يعني ايه مريض؟ عنيد؟ لا، مريض مش معناها عنيد، مريض مش معناها عنيد. مريض ايه يا شبكير؟ يبقى مرض من التمرد. في حاجه اوضح من كده حد يقولها؟ قول يا ابو بلا، قول يا ابو البراء. نعم، الامرض اللي ملوش شعر، اللي ما بيطلعوش، ده اللي بيسموه امرض. فلما تجرد الشيطان عن كل خير سمي ايه؟ مريدا. فالمريد هو المتجرد عن كل خير، تمام. ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف. ثاني يعني ثاني من ثنى يثني. يثني ازاي؟ واحد يثني لنفسه كده كده، ده ثاني لنفسه كده ثاني. فثاني من ثنى يثني، فهو ثاني اسم فاعل ثاني. ما معنى عطفه؟ ثانية عطفه. العطف يعني الجانب، العطف معنى ايه؟ الجانب. وقيل هما جانبي العنق، يعني لو قلنا رابطه عامل كده، عامل لنا كده، تمام. يعني ايه؟ انتوا عارفين ده حال مين؟ ها؟ تكون بتكلم واحد ماشي، ايوه يا سيدي، وبعد يلوي عنق يمين وشمال، معناه ان هو ايه؟ مستهزئ بالكلام، مش عاجبه الكلام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وعمال يلوذنا في الارض يعني متكبرا. فاعربنا هنا حال، يعني وحاله ثاني عطفه، بيجادل وحاله في الوقت ده انه لاوي رقبته ولاوي عنقه، عنقه مرحا وتكبرا. وهذا وصف للمتكبر، ها خلاص، يلوي عنقه، يلوي عنقه. فثاني عطفه. وقيل ثاني عطفه، لا مش العنق بقى، قالوا الجانب، جانبه اليمين وجانبه الشمال. يعني تيجي تكلمه في الدين وقال الله وقال رسول الله وعلمه وهدى، ثمن يروح يديك ايه؟ مديك جنبه وماشي وسايبك. يبقى ده اسمه اعراض. اذا ثاني عطفه يعني لو جنبه كده ومشي وسايبك، او لو جنبه شمال يبقى عطفاه جانبان. وقيل جانبي العنق، يبقى يايله ورقبته، هو الاثنين بينه وبينك، بينه ورقبته كده اتكبر وحلف نفسه وماشي وسايبك. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ودي عامله زي الايه تقول ولا مستكبرا كان لم يسمعها، مش كده؟ ولا مستكبرا كان لم يفهم. هذه ثانيه عطفه. وقوله تعالى لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون، مش كده؟ لووا رؤوسهم، اعرض وناى بجانبه. الوصف ده اتكرر في القران كتير جدا، الوصف ده اتكرر في القران كتير جدا. تكرار شيء مهم، خلي بالك مع صوت حدث كرارس كتير يبقى لازم ربنا يلفت نظرك، يبقى لازم يلتفت نظرك. مش هو تقرا القران 100 مره وانت لسه مش ما التفتش نظرك ان الموضوع ده اتكرر كتير قوي. ثاني عصيه ناء بجانبه لووا رؤوسهم ولا مستكبرا. الموضوع عمال يتكرر ليه؟ عشان حاجتين، عشان يحذرك من الفعل ده. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. بيتلى علم وهدى وكتاب وقران تقف مستقيم وتسمع الكلام وما تعرضش، لان ربنا ذم هؤلاء ونص عليهم للتحذير من فعله. الحاجه الثانيه والاهميه الثانيه، عشان الداعي الى الله ما يتاثرش لما يقعد يعمل له كده ويبصره باحتقار ويسيبه ويمشي. قديش ربنا سبحانه وتعالى وصفهم لك في القران فاستمر بدعوتك. فاهمين ازاي؟ الواحد عنده مناعه ضد اعراض المعرضين، يبقى عندك مناعه ضد اعراض المعرضين. يعني في ناس كده بنسموهم العلماء قتلت الانبياء، مش قتلوهم يعني ذبحوهم، لا قتلوهم يعني يصدوا ويعرضوا ويتجادلوا لغايه لما يخلوا الداعيه يزهق ويمل ومش عايز يدعو الى الله. ده من طبعا خطا من هذا الداعيه، لكن السبب هو فعل هؤلاء. فربنا نبه على هذا الفعل عشان انت ما تتاثرش منه. تمام؟ هذا ربنا وصفه لووا رؤوسهم. ثانية عطفه، فتحس ان ثنيه لعطفه وليه لجانبه ولرأسه يجيبك انت تبات على الحق واستمرار في الدعوة. ما هو ده المعرض اللي ربنا قال عليه، ربنا يرزقنا بحد مش معرض وربنا يهديه وتستمر في الدعوة. فاهمين ازاي؟ ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. يعني ليضل عن سبيل الله، يعني هو بيعمل كده عشان يصب عن سبيل الله. هو الفعل ده هو اللي بيصب عن سبيل الله ولا بيؤدي الى الصد عن سبيل الله؟ لو كان هو اللي بيعمل كده يبقى دي لام تعليل، ولو كان هيؤدي الى ذلك يسميها لام الايه؟ لام العاقبه. هيكون عاقبه هذا انه هيضل هذا الرجل عن سبيل الله بسبب انه استكبر، بسبب انه لوى عنقه وثنى عصاه. تمام؟ يبقى ده عقوبه لذنبه بعقوبه اشد. انت تسمع القران بتلويني الابدل، طب خلاص انت هتضل عن سبيل الله، روح الى الجحيم. ده معنى الايه. ثاني عصيه ليضل عن سبيل الله، يعني ليكون جزاؤه وعاقبته انه ضال عن سبيل الله. يبقى مفيش غير سبيل ايه؟ سبيل الشيطان. هما طريقين ما لهمش تالي، طريق الله وطريق الشيطان، ايا كان صوره هؤلاء الشياطين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هو ده السبيل اتبعوه ولا تتبعوا السبل، كلها سبل ثانيه بتؤدي الى النار، لكن اللي بيؤدي للجنه طريق واحد واسمه الصراط المستقيم، وعرفوه بالاسلام. قال ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي بسبب هذا الجدال في سبيل الله عز وجل، او اسف الجدال في الله عز وجل وفي دينه. لو في الدنيا خزي، يعني خزي يعني ذل، ذل. فلينتظر كل مجادل في الله بغير علم هذا الذل، ينتظر. وان استنكف واستكبر وشاف نفسه ولو عنقه انتظر له ذلا. قال له في الدنيا خزي، له في الدنيا خزي، ادي في الدنيا. فالخزي الدنيوي قال وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس. ده خزي طبعا، فلان الله يلعنه، الله يهديه، الله يخذه، الله مش عارف ايه، تجد الناس كلها بتلعن فيه، تجد الناس تلعن فيه. ليه؟ ليه يا عم بتقول عنه ليه كده؟ يا عم ده بيصد عن سبيل الله ويضل عن سبيل الله وبيجادل في الله بغير علم وعمال ينزل في القرآن. شوفوا اي واحد يطلع على قضايا يقول ويعادي دين الله ويصدق عن سبيل الله، تلاقي الدنيا كلها بتلعن. والله العظيم حتى الراقصات والمغنيات بيلعنوا، هو فاهم حاجه في الاسلام، هو كذا هو كذا، وتلاقي الناس كلها بتسب وتلعن. هذا من خزي الدنيا، هذا من خزي الدنيا. ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق. عذاب الحريق، الحريق يعني ايه كلمه الحريق؟ يعني المحرق، هي اصلها عذاب النار الحريق المحرقة. لكن جسد هذا الكلام في هذا الوصف ان ليس لهذه النار وصف الا انها تحرق، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق من رحمة ربنا. دايما لما يقول العذاب ويبقى العذاب كده باين وشديد لازم يقول لك السبب عشان تعرف. ذلك الخزي وذلك العذاب عذاب الحريق بما قدمت يداك. الباء دي بيسموها بقى ليه يا شباب؟ باء السببية. بس يعني بسبب ما قدمت يداك، بسبب الذي قدمته يداك. فاللي بيعذب في النار وبيخزى في الدنيا سبب أعماله، سبب ذلك العذاب والخزي هو أعماله. الله سبحانه وتعالى يظلم الناس شيء، وأن الله ليس بظلام للعبد، وأن الله ليس بظلام للعبد، مش ليس ظالما للعبيد. شوف التأكيدات، وأن الله ليس بظلام للعبيد. واضح؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يدعون من ضره أقرب من نفعه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الله اللي خلق الناس يوصف لك الناس ليه؟ عشان يحذرك انك ما تبقاش زي الناس دي. اوعى تكون زي الناس دول. ده في ناس بتعبد الله على حق، هو ده معنى الايه. ومن الناس كما من الناس من يجادل في الله بغير علم. طب تمام، لا انا ما بجادلش في الله بغير علم وانا بعبد الله، لكن في ناس من اللي بيعبد ربنا بيعبد الله على حق. يعني حرف، كلمة حرف يعني فضل، حرف يعني شك. يعني عمر استعملت كلمة حرف في شك ولا انت لقطتها من الكتاب؟ فقلت لقطتها من الكتاب، لا مش عايز كده، عايز اللي بسأله يقول اللي هو فهمه. دايما كده يعني عندك قناعة من تقول يا ما تقولش. هل كلمة حرف عمرنا استعملناها احنا معناها شك؟ انا بقول فلان على حرف يعني على شك، عمرنا ما استعملناها لا اللغة العربية ولا اللغة عامية. يمكن رجل غلطان يا اخي، اي يمكن غلطان، كل انسان يخطئ. اصلا قول الصح اللي انت موقن بيه، انت اربعه كده تبقى بتقول اللي انت عارفه ومقتنع بيه. يعني ايه على حرف؟ حرف يعني اتفضل هنا. مين اولا؟ مين بس تضمر قول اسمك؟ محمد كده، محمد فلان، محمد فتح ايه؟ من ايه؟ يا مرحبا، قول يا شيخ محمد. حرف يعني شيء عالي، تقصد الحافه بتاعه الشيء العالي مش الشيء العالي نفسه، مش كده؟ يعني على حرف السرير مثلا، مش كده؟ اه يعني على الحرف، يعني واحد نايم على حرف السرير يعني خلاص هيوقع، مش كده؟ هو كلامه صح، نايم على الحرف يعني نايم على الطرف، يبقى الحرف يعني ايه؟ يعني الطرف، مش كده؟ في ناس بتعبد الله عز وجل على حرف، زي ما في واحد نايم على حرف او ده بيعبد الله على حرف، زقه كده زي ايه؟ وقع. هو ده معناه. لكن ما تعودش نفسك ابدا عليك اه على حرف على شك، على حرف وحرف اي شك وحرف اي كذا، لا لا لا لا، يا فاهم يا مش فاهم. فاهم يبقى المعنى خالق قلبك. وصل للحته ديت؟ يبقى المعنى خالق قلبك. شجع كده يجي زلزال ما يهزكش. انت مش على حرف، فاهمين ازاي؟ ده معنى ان انا بقول ما حدش يقول غير معنى هو مقتنع بيه. وما تقتنع بيه لازم يكون ايه؟ مخالف عقلك ودمك ولحمك، فعلا مقتنع بالكلام ده. ما تقولش كلمه انت مش مقتنع بيها عشان قريتها وعشان شفتها وعشان فلان قالها، لا قالها وفعلا ليها قناعات عندي. على حرف اه يبقى على طرف. وعشان كده لما كان هرقل جسر وسفيان في حد فيهم بيرجع عن مين؟ قال له لا، اللي بيخالط بشاشته القلوب هو بيحلله بقى. هكذا هذا الدين، لما بيخالط بشاشته القلوب حد ما بيطلعوش منه ما بيسيبوش، لكن اللي بيقول على حرف اي حد يزق يقع. يبقى على حرف يعطى، طبعا هي كلمه على حرف على شك كلامه صح مش غلط، فاهمين ازاي؟ لكن انا بدي اقول المعنى اللي انا فاهمه عشان يستقر عندي، وبعد كده يتولد معاني جديده واوسع مداركي واقرا العلماء قالوا ايه كل كلام بالبحر. ومن الناس من يعبد الله على حرف. طب ازاي؟ واحد يضرب لي مثال كده، واحد يعبد الله على حرف، اديله مثال. في ناس كتير جدا في العصر ده وغيره بيعبد الله على حرف. اتفضل. أول ما الرب يدق له أي حاجة أو كمين أو أي حاجة يحلق له حاجة بس كده يعني. طب مثال تاني ما يكونش فيه جرح الحد. اتفضل يا أستاذ. مثال زي ايه؟ سراء وبراء. ما عايزين مثال عشان نحذر، اصل عندنا المعاني احنا فاهمينها ونقع فيها، فاهمين ازاي؟ نبقى فاهمينها كويس جدا وقارين ايه واثنين واقول لك فيها درس، وتيجي بعد التنفيذ ما تلاقيش نفسك. ليه؟ ما ضربتش لنفسك امثله، فاهمين ازاي؟ يعني شفت المثال اللي ضربه الوالد كده فاضل؟ لو الانسان فعلا قبل الوقت كمين عمره ما فكر كده، خلاص ده الحج قال ان ده اللي بيعبد الله على حرف، انا عمري ما اكون اللي بيعبد ربنا على حرف، فاهمين ازاي؟ المثال خلاك تستمسك لما بيحصل. فدايما اضرب لنفسك امثله كثيره، فاهمين ازاي؟ ما تخليهاش عايبه كده، عايبه كده انت مش فاهم. لازم اول ما اتقالت الكلمه العامه دي تتولد في ذهنك وفكرك 50 مثال عشان تحفظ من كل هذه الامثله. مثال اخطب اسمك عبد الحميد برضك؟ عبد الحميد قول يا شيخ محمد. عايزين مثالنا عندنا مش الأعراض مش فارقة. ها صدر طول الأمور فيها صدى وحياة تسير بسهولة هو راضي عن الله، وإذا أصابه مصيبة في ولد أو في مال لماذا أنا ولا يعني تفصيل أكثر شوية كلام وليد. يعني واحد ما شاء الله تزوج والزوج 10/10 ومريحة وما شاء الله خلفت والدنيا ماشية معاه زي الفل مبسوط ولابس الجلابية البيضاء ورايح يصلي وحالة جميلة خالص، أول ما توري له الوش الثاني وما أكثر الوش الثاني ينقلب لا قادر لك الصلاة ولا عارف حاجة وحاله مقلوب خالص مش كده؟ ابتليت في زوجك تنقلب دينك. طب إيه دخل ده؟ قلت ده من ذنوبي واستغفر وتوب وتستمر في الطاعة وتزيد في الطاعة. العكس مع البلاء زدت في الطاعة، مع البلاء زدت في الطاعة. ابتلي في مال، ابتلي في مال لا ينكد وخلاص وساب الدين وساب الدروس وساب الطاعة وساب الصيام وساب الصلاة وساب كل حاجة. مين أكد؟ إخواني إحنا المصائب بتدينا قوة أولا في ديننا، ثانيا في حياتنا الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إذا أصابتك مصيبة لا تقل لو كنت فعلت كذا كان كذا وكذا، لأن لو دي بتعني إنك خلاص يا لو كنت عملت وعمال تتحصر وتتندم لسان بينهاك عن كده. لأن الحصر اللي فات خلاص اللي يعمل فيه إيه وتضبط أمورك وتشد حيلك في أي حاجة. صيد في السنة صيد إيه الإشكال؟ قدر الله وما شاء فعل، مش مبرر لنفسك لا، اللي ده فعلا من تقدير الله وشد حيله والسنه الجايه ما يحصلش الكلام ده، لكن اقول يا لو كنت ذاكرت اه لو كان مش عارف ايه عمال تتحصر وتتندم هيزيدك ضعف. ليحزن الذين امنوا فمن ذلك تجاره وخير كلها غير الصباح قاد والله وما شاء فعل، وتبدا تاني وتبقى عملاق تاني في التجاره. فمن ذلك يا اخواني ابدا الانسان في الاسلام ما عندناش ابدا الياس والقنوط ده واضح. أنا ضمت لي الدنيا لكن الآية تتكلم عن الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير في الدنيا اطمأن به يا سلام ده ربنا رضي عننا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. يعني انقلب على وجه يعني بدل ما هو كده بعد كده عايز ايه هو انقلب على وجه يعني رجع إلى الكفر. كلام ده بمعنى جميل، يعني رجع تاني للكفر، رجع للمعاصي، رجع لمخالفة أمر الله، رجع لحاله السيء اللي كان عليه، انقلب على عقله بعد ما كان ماشي كده إلى الله ومطمئن بالله ومطمئن باللي هو فيه، فجأة خلف دور وانقلب على عقله. الآية دي زي ما قلنا في آية صوت الأنبياء وخدنا الأنبياء قلنا بتدل على الانتكاس، فاكرينها؟ اللي هي إيه؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. عين في الكلام انقلب على عقله. ربنا دايما بيحذرنا من الانتكاس. حذرنا من الانتكاس، فنسأل الله حسن خاتمة. نحن نستمر كده في الطريق ده لغاية لما نلقى الله عز وجل. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف قال كان الرجل يقدم المدينة. يقول لك سبب نزول بعض هذه الآيات يذكرها بعض العلماء. حديث البخاري عن ابن عباس. كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما وانتجت خيره قال هذا دين صالح. من يوم ما جيت المدينة والولية ولدت غلام مش ولدت بنت والخيل عادت ما شاء الله تنتج بتجيب توأم بدل واحد. الدين ده دين عظيم يا أخي. طيب وإن لم تلد امرأة ولم تنتج خيره قال هذا دين سوء. هي علاقة الجذب، ايه علاقة الامور دي بدي؟ يعني ايه اللي خلاك تقول هنا لما حصل لك هذا الخير وانتجت خيرك وولدت امرأتك قلت هذا دين صالح؟ المفهوم ده عند كثير من المسلمين اليوم. اي والله شكرا عند المشركين، عند كثير من المسلمين. يا سلام الراجل ده راجل طيب قوي، تعرف على طول ده راجل طيب قوي، يبقى اداله خير واداله مال وعينه راجل طيب قوي. الاخ ده متعب متعب تعرف ان هو امر بالمعروف ونهى عن المنكر بقى متعب جدا. ايه علاقه ده؟ ايه علاقه ده؟ لما شاف ان زوجته ولدت ايه علاقه ان زوجتك ولدت بين ده دين صالح ولا ان زوجتك ما ولدتش يبقى دين سوء؟ ها ليه يطمئن لما تجيله الدنيا؟ يطمئن للي بيعامل معاه لما تجيله الدنيا طمأنينة، وما يطمئنش وينقلب على عقبيه عليه وعلى غيره لما يلاقيه ما يجيش منه خير في وقت تعامله معه. فكيف إذا كان هذا التعامل مع الدين مش مع أشخاص؟ ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ده تفسير ابن عباس المفجع. أيضا ورد عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن أبي حاتم وعند ابن مردويه، قال كان ناس من الأعراب يمشون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد، الدنيا خير بقى والأرض بتجيب والبهائم بتنتج وبتولد، ها؟ قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جذب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله عز وجل من الناس ما يعبد الله على حق. حتى لو كان ده سبب النزول، لكن العبرة بعموم السبب لا بخصوص، أو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مش كده؟ فاوعى تربط تقول يا سلام ده انا ربنا راضي عني والحمد لله من يوم ما كذا حصل كذا، لا لا لا، دي مش علامة رضا. يبقى النبي لما شد على بطنه حجر واثنين من شدة الجوع ربنا ما كانش راضي عنه؟ لما ربنا اعطى كسرى وكيسر وقيصر يبقى ربنا راضي عنه؟ دايما بنستدل ان عطاء الدنيا يبقى ربنا راضي عننا، مين قال كده؟ ده اقرب ان يكون ربنا مش راضي عنه، هو مش كده طبعا، ولا دي ولا دي، لكن لو كان هيعبر عن شيء هو اقرب الى التعبير انه مش راضي عنه، لان اكثر اللي بينعم عليهم في الدنيا بيكونوا غير مسلمين، مش كده؟ اكثر بينعم عليهم في الدنيا بيكونوا غير مسلمين، مش مع كده اللي نعم عليهم المسلمين معناه ربنا مش راضي عنه، ولا اللي ما نعمش عليهم المشركين معناه ربنا راضي عنه. ولهذا في سورة الفجر حد يقول لي آية تدل على هذا المعنى؟ تفضل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول كلا. طب يقول كلا ولا دي ولا دي صح؟ لما ادك مش معناه أكرمك، ولا لما حرمك معناه أنه أهانك، أمال هو إيه؟ الآية بتقول أهو فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، واما اذا ما ابتلاه، الكلمه اللي اتكررت في الدين هي بيقول لك ان ده ابتلاء وده ابتلاء، لا ده يدل على اكرام ولا ده يدل على ايه. يبقى انت نجحت وتعينت وبقيت استاذ في الجامعه دي، فانا ربنا رضى عنك. ايه الحمد لله ده ربنا رضى عنك، رضى عنك مين قال ان ربنا رضى عنك؟ طب ما اهل الكفر وصوا مناصب كده واعلى من كده، ليه ربنا رضى عنهم؟ ومش معنى انك حرمت من شيء ورد ربنا مش راضي عنك. فدي قصه ودي قصه ثانيه خالص. فاهمين ازاي؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، وقيل على حرف، خلاص ايه اللي بيخليه يعبد ربنا على حرف كده؟ ان هو مش ماسك في دينه قوي. معايا بقى كابتن محمد؟ مش ماسك في دينه قوي، فسموه على حرف على شك عشان كده. انه لو ماسك على دينه قوي تجيبه يمين تجيبه شمال، فاهمين ازاي؟ لا الدين ده دين صح. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه تجمع الاحزاب، كفار كلهم اجتمعوا حواليه، كل قبيله اجتمعوا وكفروا وشافوا بعينهم الموت، منافقين معهم في وسط المدينه منافقين، وراهم يهود وقدامهم مشركين باشكالهم والوان. اللي بيعبد الله على حرف ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اللي كانوا بيضحكوا علينا يقول لنا ليكم كنوز قيصر وكسرى، اهو يا عم فين الكلام ده؟ بيقعد بقى على حق، ما كانش متاكد، كان شاكك في كلام النبي. فلما حصل الكلام ده ما هو شاكك، خلاص بقى الكلام ده دليل عنده ان الدين ده مش هينصر وان الكلام ده كلام كذب. امال اهل الايمان قالوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ايوه احنا عارفين ديننا كويس، ما بنعبدش على حرف، وربنا قال لنا ان لازم هبتليكم ولازم اختبركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والاولاد، هيبتلينا الاعداء وهيبتلينا بالمصائب وهيبتلينا في اموالنا وهيبتلينا في اولادنا، واحنا كنا مستنيين ان هيحصل كده لان ده اللي وعدنا الله ورسوله، واحنا عندنا ساكتين يا رب ونريك منا حسنا. فينقلب بفضل من الله لن يمسسه سوء. نقرب الامتحان، نجح الامتحان خلاص، ما كانت الشده دي اختبار، كان بيختبره ونجح. ربنا سبحانه وتعالى ما يريد ان يعذبه، انما يريد ان يختبرهم، ان يبتليهم. فهمتوني ازاي؟ فده كان مجرد امتحان، نجح خلاص اذبح ولدك، خلاص جاب السكين ونايم الولد ويذبح، لا خلاص انت نجحت الامتحان، هو قوموا خد خروف من الجنة. فاهمين ازاي يا جماعة؟ فكل شدة عايزك تفهم معنى ده، ما يبقاش درس كده والله والدرس جميل والشدة، لا، كل ما يحصل لك مصيبة وشدة افتكر المعنى ده. ايوه ده ربنا بيختبرني دلوقتي. انجح الشدة دي هتعدي، وربنا سبحانه وتعالى يديني بقى ثواب الصبر. فهمتوا ازاي؟ ويديني ثواب الصبر وانا منتظر هذا ما وعدنا الله ورسوله. وانا منتظر وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. والله اكرم من اكرمين، مش ممكن يكون بيعذب عباده، مش ممكن بيعمل كده عشان يعذبهم من غير حكمه ابدا، انما يبتليه. وبالتالي المسلم عنده بالنسبه له المصائب، المصائب مش مصائب، المحن بالنسبه له منح. صحيح، ليه؟ دي منحه من الله جايه. وعشان كده بعد ما حصلت شده الاحزان الفرق البحر خلاص امامنا، انا لمدركون. قال لا لا كلا، ما جابوش على حرف، خلي بالك، كلا ان معي ربي سيهدين. ده واحد على يقين، لا لا لا، فرعون اهو والبحر اهو، قال لهم برضك لا، ربنا ما يضلنيش ابدا، ربنا ما يخذلنيش ابدا، يخلي له البحر يا بس ارميك في النار اهو. خلاص اللي بيقعد على حرف اول ما شاف النار، خلاص يا جماعه اصنام زي الفل، خليكم على اصنام. لا استمر، خلاص تصير النار بردا وسلام. الكلام ده قال الله بعدها وكذلك نجزي المحسنين، مش للانبياء بس، لاي حد، كل احد، كل محسن، كل احد محسن الله عز وجل يصيبه في هذا الثواب. فيا اخواننا بالنسبه لي، بالنسبه لنا، ربنا يجعلنا جميعا من اهل الايمان، المصائب بالنسبه لنا اختبارات بنستعد ليها عشان ننجح وترتفع درجاته. وعشان كده كل مسلم ما تخبطه في الحيطه يرجع اقوى من الاول، لكن الخطه الضعيفه ترجع ضعيف، لكن تخبط الكوره بشده ثم ترجع لك ايه؟ كل ما تكون مصيبه كبيره وتشيله وتهبله يرجع اقوى من الاول وبسرعه اشد وبطاعه اكثر. ده عكس اللي بيعبد الله على ايه؟ على عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. الرسول بيتعجب من حد بيقول يا اخي المؤمن ده كل أموره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجح في السراء يعني في الخير لما جانب شكر ربنا وأدى حق العبودية، ونجح في المصائب والضراء إنه صبر وكلاهما كان إيه. فأمر المؤمن كله خير في الإسلام. وعشان تلاقي المؤمن دايما عليه ابتسامة كده جميلة وعليه هدوء والدنيا مقلوبة والأصحاب بقى طويلة حتى ما سمعتش، ده جديد بقى كده مش عارف إيه، هو ربنا يسلمها ان شاء الله. وفيه دول كده نفسي عنده عالي جدا، ليه؟ عارف ان دي مصيبه، وعارف ان المصيبه دي الكذبين، فيرجع نفسه يستغفر ويتوب وربنا يرفع عن هذا البأس، وناخد دي اسبابه وكل حاجه، مش دروشه، لا ده ده اعتقاد جواه. هو في الظاهر بيسعى الى هذا الكسب، بيسعى لهذا العمل، بيسعى، دي موضوع تاني خالص، دي موضوع تاني خالص، بيتقرب به الى الله اللي امر ان نمشي في مناكبها وناكل من رزقه. احنا بنتكلم على الجانب القلبي اللي بيديك القوه دي في امور الدنيا وامور الاخره. قال فان اصابه خير اطمأن به، مع ان المفروض خير هنا معناه ايه؟ على فكره الخير دايما بيجي في القران او غالبا بيجي معنى المال، وانه لحب الخير لشديد. قالوا الخير ايه؟ المال. فان اصابه خير اطمأن به، لكن احنا ناخد خير على عمومها مال او غيره، خد شهاده، خد فلوس، خد زوجه، جال ولد، اي خير، ربنا يهب لنا من الخير خيرات الدنيا والاخره. فان اصابه خير اطمئن به، كان ينبغي ان يطمئن بخير الاخره، قل بفضل الله ورحمته فلذلك فليفرح، كان المفروض يفرح بالخير جاله الاخره. الحمد لله انا عندي بصوم، الحمد لله انا عندي بقيم الليل، الحمد لله انا حفظت القران، الحمد لله انا فعلت كذا، يطمئن بهذا. ده اطمئنان ده حق، لكن الخير هنا مقصود به خير الايه؟ خير الدنيوي. اذا جاب خير من خيرات الدنيا اطمئن به. وان اصابته فتنه يعني مكروه وضر في اهله، في ماله، في نفسه، انقلب على وجهه، ارتد ورجع الى الذي كان عليه من الكفر وغيره. قال الله عز وجل مبينا حاله بعد انقلابه على وجهه، خسر الدنيا والاخره. اللي جات له المصيبه وصيبت في الاختبار ولا الادبار خلف دور، ربنا يقول ده انت كده خسرت الدنيا وخسرت الاخره، مش الدنيا فقط. قال خسر الدنيا والاخره يعني فقدهما باثنين. وقال مجاهد خاسرا الدنيا والاخره، ذلك أي الخسران الذي خسره هو الخسران المبين. قلنا مبين يعني إيه؟ الواضح. هو دي الخسارة الواضحة. دنيا وآخر في خسارة أكثر من كده. وبالتالي يا إخواني الابتلاءات خذوا بالكم منها، المصائب خذوا بالكم منها، إن دوت اختبار. وكذلك النعم يدعو من دون الله ما لا يضره لو ترك عبادته ولا ينفعه إذا عبده، لأنه جماد لا يضر ولا ينفع. ذلك دعاؤهم لهؤلاء من دون الله هو الضلال البعيد، هو البعد البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ده مش فقط لا تنفع ولا تضر، ده بالعكس هالإيه؟ هيكون ضرها أعظم. لمن ضره أقرب من نفعه. طب هي فيها نفع؟ لمن ضره أقرب من نفعه ولا ضره ولا نفع؟ المرة بيصعد على أورى صيغة التفضيل ليه؟ رغم ما فيهاش نفع بالمرة، للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعي، بيقبح حاله. يعني على الأقل يا أخي لو كان ضرها أقرب من نفعها ما تعملهاش، فما بالك أنه لا نفع فيها. أو يكون من باب المصنف قال أو ذلك من باب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إيه الباب ده؟ يعني إيه من الباب ده؟ يعني إيه محمد حسن؟ هو لا في حاجة تانية، ده معنى جميل، لكن في حاجة تانية أحسن. اتفضل. لعلهم فيما يبدو لكم. برضك لا. لا وإنا أو إياكم، شوف خير لما رسول الله ملان يقول المشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما هو إحنا يعني أكيد واحد فينا على هدى وواحد فينا على ضلال. النبي يقول عن نفسه كده، هو في احتمال النبي يكون في ضلال؟ ثم أنا قالهم من باب إيه؟ هو هما يقولوا لا لا يا أخي إحنا اللي على ضلال، ده هو طول عمره صادق وامين وما جابوش الاصنام وكانش كذا وكانش كذا، يرجعوا الى انفسهم كما رجع قوم ابراهيم. فده من باب وانا اولياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يعني ارجع لنفسك وشوف الضر والنفع وانت اللي احكم. طب ده ضر اقدر اقرب ولا نفع؟ وهو الذي يحكم. تمام. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. مين اللي اولا المولى؟ يعني الموالي يعني المناصر لك، والعشير المعاشر المصاحب دي، هم لا نصروهم وكانوا معاه، كل واحد عمل له صنم ولا حط صنم في جيبه ولا حط صنم في البيت، حطنا في الأندية وفي الشوارع مش كده؟ فبيجي يوم القيامة هذا الكافر ويقول بئس المولى أو لبئس المولى ولا بئس العشير، هو بيلعب في اللي كان بيعبده. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. لبئس المولى ولبئس العشير. ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. سمع يا أحمد موسى. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير فإن أصابه خير خير نطمأن، فإن أصابه خير نطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. طيب يا جماعة، بدي أنبه لحاجة برضه نفس المعنى قلته بس عايز أجيبه بصيغة ثانية لعله يصل للقلب أكثر. ومن الناس من يعبد على حرف، فإن أصابه خير عمل إيه؟ اطمئن. طب ودي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لما يصيبك خير تطمئن، دي حاجة وحشة؟ لا مش كويس، لا مش كويس، ما كانش ربنا نبه عليه. وهل دلوقتي اللي بيعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمئن، بس اطمئن به وحش. عشان كده عشان اطمئن بهذا الخير بسببه، والمفروض الطمأنينة دي حاصلة له بايه؟ فهمتوني؟ فهمتوا الحتة ديت؟ ما تذبذبش الدين عشان الدنيا، مش يضيع ديني عشان الدنيا خرجت او الدنيا جت او راحت، لا، ده موضوع ثاني خاص. ازاي يكسب؟ وبالتالي كل ما يجي لك خير ما تطمئنش بيه. تعرفين حاله من شكاح اللي فيه كده، من واحد يجيله فلوس ولا يجيله مش عارف ايه، يقول شكلك كده مبسوط ومظبط، ويقول ايه يا عم في انت شكلك النهارده؟ هو ده اطمئن بيه، هو ده اطمئن بيه. بدليل، اول ما يسلب الكلام ده ولا ينقص حاجه بسيطه، يفهر وجهه وتلاقيه وشه اصفر وبيبص لك ما تلاقيش حد. مالك يا عم في ده؟ مش حال مسلم. الحال ده مش حال مسلم بيعبد الله وهو واثق وثابت. فاهمين ازاي؟ ان اصابه خير اطمئن به. فين علامه الطمانينه؟ ما باين عليه اهو، مبسوط وهادي وراسي. طب وان سرب منه؟ ما فيش الطمانينه دي. هو ده الغلط. فاهمين يا شباب؟ وعشان كده انا كده خير ما تطمئنش بالخير ده، لا. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. في سورة الأنبياء اللي قبلها على طول في ترابط سنة بين الصفين، ونبلوكم بالشر والخير. فلما جالك خير الأيوة أهلا وسهلا، ده ربنا بيختبر. أنا جالي 1000 جنيه، ده في اختبار. ده أنا بقيت صاحب من أصحاب العشرات 10 و20، أصحاب الميات ده عندي 100 و200، من أصحاب الألوف الألوف ملايين، يبقى في حاجة مطلوبة. اللي معاه عشرات مطلوب منه حاجة، واللي معاه ميات مطلوب منه حاجة، واللي معاه ألوف مطلوب منه حاجة. كل واحد ليه عبودية. عشان كده الزكاة لما بيوصل نصاب معين قبل النصاب ده مش مطلوب منك، مش عبادتك، لكن مطلوب عبادات تانية بتختبر بيها. لما وصلت الحد ده اللي هو حوالي 10,000 جنيه، 85 جرام ذهب، مطلوب منك هنا بقى حاجة. شوف بقى هتعمل ولا مش هتعمل. اطمئنت بيه؟ لا. اول ما جالي العشر قلت اهلا، ده انا ده كده بقيت من اصحاب اللي مفروض عليهم الزكاه. انت النهارده ايه؟ النهارده ايه ده؟ النهارده كام النهارده يا شباب؟ كام النهارده؟ 12 22 22 شوال. احنا النهارده 22 شوال، ده وصل مالي 10,000 لبدايه الزكاه. اكتب يا حاج عندك الله يكرمك 22 شوال 3431 علينا اخراج الزكاه. ده بدايه. شوف ازاي؟ ما اطمئنش. عرف انه خير جاي يبقى وراه حاجه. تعمل ازاي؟ لا مش جاله قروف، ده جاله 1000 واحد. في اختبار. ده انا ابويا كان قال لي كذا، وقلت انا معيش فلوس، ابويا دلوقتي محتاج، ده راح حد ابويا، انا مش عارف ايه. اول ما جاله الخير بدا يفكر ايه في الالتزامات اللي مطلوبه من الخير ده. خدت شهاده. ما تطمئنش بيها. خلي بالك، وبرواز وعلق وحط وكذا، مش معموله للتفاخر والتباهي. لا، ده خير جالك وربنا بيبتليك بيه. ايه المطلوب بالشهاده دي؟ انا واخد شهاده في ايه؟ ده انا واخد شهاده بكالوريوس زراعه. طب ده الزراعه بايظه في مصر، ده الزراعه مش نافعه، ده موضوع كذب. ده انا ادم خدت بكالوريوس زراعه يبقى المفروض اصلح الزراعه. ايوه خدت بكالوريوس طب ده المفروض اصلح الطب والفاسد في الطب. خدت بكالوريوس هندسه يبقى لازم اصلح الفاسد في الهندسه. شوف التكاليف المطلوبه منك. لكن تطمئن بيه وخلاص على كده خلاص هتظل ممن يطمئنون بالخير. فانا عايز من هندسه يجي منها فلوسك دي ايه ومن الطب يجي منه فلوسك دي ايه. مش شايف التكاليف مستني الخير اللي جاي تاني من وراه عشان تطمئن بيه. لانك ما بتطمئنش بالخير ده والخير ده مش جايلك عشان تطمئن. وقال لك انا حق الناس واعلى الناس طمأنينة رسول الله. وربنا ما طمنوش بحاجه زي ده. حاجه ما طمنش. ولهذا يعجبني الانسان يقول فعلا من يوم ما جالي مجهول وانا حاسس ان انا قلقان، حاسس ان انا كده مكلف اكتر. الصحابه كانوا كده. تعرفين لما فتحت عليهم ظهرت الدنيا كل واحد بدا يقلق على نفسه. كان بيحكي لنا اخويا رضا امس واحنا ماشيين في السياره قصه طلحه بن عبيد الله. لما جالكم الدنيا قلق. قال ده كان السابقين اللي ربنا مدحهم كانوا بيموتوا الواحد مش لاقي كفن يتكفن بيه ورجله الدال يعني ضغطت نص الفؤاني نص الفؤاني مش لاقيين حاجه نغطيه بيها ونجيب ورق شجر ونغطيه بيه. واكيد دول كانوا احسن مننا. فيبقى احنا جالنا الخير ده مش لاقيين احنا خيريه. لو كانت خيريه كانت جت للاولين. كان ابو بكر احق بالخير ده وكان عمر احق بيه. ما يموتش عمر وعليه الديون اللي قد كده. فاهمين ازاي؟ فده عقل. احنا دلوقتي العكس. كان اخي رضا امس بيقول يعني ايه؟ الناس اليوم العكس، فهو بيثبت الايه دي فعلا. دلوقتي العكس لما بيجي له الخير يا ده ربنا رضى عننا. وبيعتبره علامه رضا. القران حذر من الموضوع ده في اكثر من مكان. في اكثر من مكان. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. تماما. شوف بقى اهل الايمان والعمل الصالح الخير الحقيقي بقى. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. نفسي والله اعرف ازاي بتجري الانهار تحت الجنات. نسال الله عز وجل ان يرينا الجنه وان يدخلنا الجنه حتى نراها. تجري تحتها الانهار. طب ازاي؟ عمر حد فيكم قاعد يتخيل يتصور يعني ايه تجري تحتها؟ الصوره عامله ازاي؟ ده الواحد لما يقعد على بيت كده على البحر على طول بيحس ان نفسه كده رجعت له كده والدنيا مش كده؟ نفسه عارف ازاي تجري تحتهم ومن تحتهم تحت الاشجار قصور. في المعنى ده عمرك حاولت تحلم بيه؟ ما هو يا اخوانا انت مش هتعمل الجنه اللي بحلمت بالجنه. اللي كانت الجنه دي في ذهنك وانت شايف صورتها وعايز توصل هتوصل ان شاء الله. لكن الجنه مش في ذهنك. انت بتشوف البنت الجميله اللي ماشيه في الشارع خلاص هو ده الجمال اللي شدك. بتشوف الشجره الجميله والنهر الجميل هو ده اللي شدك. مع ان الحاجات دي المفروض انها تذكرك بالنعيم اللي في الجنه. على طول الشجرة دي خدتني كده وشفناها جميل وثمرها. ثم الشجرة اللي ظلها يا ستي الرب موسى. فحس انك كده في الدنيا مقبل على الشجرة. الشجرة دي غير الشجرة اللي هناك. ده اللي هناك بتسبيحة. قال سبحان الله غرس له شجرة الشجرة. فده تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. فاللي بيخليك تعمل دعاء من الجنه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات. انك بتحلم بالجنه، انك بتفكر في الجنه، انك عارف وقت الجنه. فاللي بيلاقي في نفسه خمول وكسل انصحه ان يقرا وصف الجنه. زي ما سماها ابن القيم عمل كتاب وصف الجنه، عارفين سماه ايه؟ سماه هادي الارواح الى بلاد الافراح. يعني حاجة. يعني اللي بيسليك وانت ماشي السفر الابل ليها حاجة وهي ماشيه، الابل بتتعب. فهو بيقول له هنا مش عارف ايه غنوله. يحدو له. شوف الابن مع هله هله دي اختمال صقر العمال هم شغالين صقر اي كلام يقول ايه الكلام ده اسمه حدو يعني اللي بيسلمه بيزود النفس. فتم وصف الجنه الكتاب بتاعه سماه حادي الارواح لان الروح دي مسافره راح ربنا ماشي الطريق طويل على توصل الجنه. فعند حاجه عند اللي يسليها عند اللي يخليها تمشي بسرعه قال لك ايه هو الحادي دوت في طريقها الى بلاد الافراح. ايه بلاد الافراح دي اللي في الدنيا ده مش فرح والله كله ناس يعني حتى المريض بتاعها بيمرض تفرح يوم الجواز وشهر عسل وبعد كده تلاقي الدنيا غير ما كنت فاكر. صحيح بتلاقي الدنيا غير ما كنت فاكر. تتجوز ثاني بتفكر انها تطلع تطلع هي ايه فده تجهيز في العالم الصوفي. تفتكر ان لما هيجي لك مال هو ده اللي هيفرحني. صحيح الدنيا لو طلعت بره بقيت اخد 5000 ريال بدل 2000 بقيت اخد 10000 ريال بقيت كذا اديك طلعت وبعد بدل 1000 و 1500 ما لقاش اللي هو عايز بره ما لقاش الافراح. كنت عايز المال عشان تاكل جه معاه السكر ومش قادر تاكل حلويات وجه معاه الكبد ومش قادر تاكل لحوم وجي معاه مش عارف ايه ومش قادر تاكل ايه وانت اكلت وانت سليم جالك مغص وانت اكلت عايز تخش حمام وعايز تخش مش عارف ايه وعرق وندم قصه مش تشوق ابدا لفاته. يعني فعلا عجبت لمن يحرص على الدنيا مع يقيني ورؤيتي ان ما فيهاش نعيم خاص. النعيم كما قال المستر نعيم الايه؟ نعيم الاخره. نعيم الاخره. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. اللي تيجي إنها جنة ولا لا لا لا لا ده مش جنة واحدة ده جنات اللي أنت مش فاهمه إنها ليست جنة واحدة. جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. الآية دي فيها شبه بآية في الأنبياء إن الله يفعل ما يريد. الله تعالى لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون هو يفعل ما يريد ما بيسألش عما يفعل كده. فكيف رب ابن عثمان بن عفان والصحابه رضوان عليهم لما اجمعوا على وضع الصوره دي في المكان ده ما حطوهاش كده من فراغ. الناس عايشه القران ومعاني القران وغير تفكير فاهمين ازاي يا شباب. فكيف رب ان الله يفعل ما يريد. مين يسمع؟ نسمع كلنا من اول لغايه هنا وننتهي اليوم ان شاء الله. ومن الناس من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه من يضل عن سبيل الله له في الدنيا مثل ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدانا وان الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حق فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خير الدنيا ايه اكثر كلمة اتكررت واحسوا انها عمالة تتكرر في السورة؟ انا نبهتكم في الانبياء لكلمة بتتكرر والناس بتغلط فيها وتقف عند رأس الآية عشان الكلمة دي. فاكرين هي في الانبياء؟ جعلنا جعل جعلنا جعل جعلنا. ايه يا دكتور محمد؟ ايه؟ لا في كلمة اتكررت اكثر. ذلك خليكم معايا في ذلك ذلك ذلك ذلك ذلك لغاية آخر السورة هتتكرر معنا كتير جدا معايا. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الخسران المبين، ذلك بما قدمت يداك. ولسه شوفوا ذلك وكذلك هتتكرر معنا في سورة الحج كثيرا، وهي من المواطن اللي بيقف فيها الناس يعني يجي يغلط ففكرت بذلك. طيب ومن الناس اتكررت كم مره دلوقتي؟ ثلاثه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وفي اول السوره يا ايها الناس مش كده؟ هيتكرر معانا برضك الناس زي ما الدكتور محمد ما قال كتير في كلمات بتكرر. تكرار الناس ديت خليكم معايا في الايه 18. ألم ترى أن الله يسجد له فيه؟ من ولا ما؟ من؟ ما في سورة إيه ما؟ في النحل. في النحل ما؟ تعرفين العلماء يقول لك إيه؟ قال لك الخطاب هنا للسورة دايما الناس الناس الناس الناس الناس في الخطب عقلاء. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات؟ لأن من الخطاب الإيه؟ العام. لكن في النحل كله بيذكر النعم الانعام والخيل والبغال والحمير، فهناك يقول لك ايه؟ ما في السماوات. جميل جميل جدا. العلماء لما بيقول واحد مليان بالصوره مليان بمعانيها حافظها حافظها بجد بتتولد المعاني دي، هم ما جابوهاش كده من فراغ. تمام؟ فعشان ما تغلطش لما تبقى حافظ صوره النحل وصوره الحج انت تقول من وانتم ملاك. صوره الحج من اولها يا ايها الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس، ألم ترى ما يسجد له من أو آسف من، لأن من بتخاطب العقلاء. تنتوني زي عكس من الصورة أمح. طيب لا أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ ثانية عطفي يعني لو الأب أيوة كده لي العنق أو الالتفات بالجانب والإعراب. تمام. ثاني عطفي خزي يعني خزي الدنيا على حرف يعني ايوه على طرف يعني بقى على طرف هو على شك. تمام. من الناس من يعبد الله على حرف. وقيل على حرف يعني ايه؟ على شرط كانه بيشترط على ربنا. اديتني خير انا زي الفل وهعبدك، ما اديتنيش خير مش هعبدك. نعم. ممكن ده معنى جميل والله، معنى ممكن معنى صحيح، لكن عشان ننزله على الآية ما اقدرش طبعا، لازم اسمع كده ابن عباس قال ابن مسعود، لكن عشان انزل انا لا. لكن معنى جميل معنى صحيح طبعا. ومن الناس من يقضى عرفنا على حرف يعني على شك على طرف على شرط. فإن أصابه خير. طيب ما معنى فتنة؟ ابتلاء. طيب العشير ها المعاشر. اذكر آية بمعنى خلق الإنسان هلوعا. في آية تعبر عن نفس الحج عن معنى ده هي المعنى دي. ومن الناس ما يقضى على الأرض خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر منوعا والخير منوعا. واذا مسه الشر اذا مسه الخير منوعا الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا مش كده؟ وممكن اجيبها لك بصيغه ثانيه اللي هي ايه سوره الفجر لسه قايلينها مش كده؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. اجيب لك الايه ولا حتى ايه تدل عليها من حدش. طيب ايه تدل على قوله تعالى لا يسال عما يفعل ان الله يفعل ما يريد. آية تبين قبح الجدال بجهل. خلاص آية اذكر. أيوة نعم واضحة طبعا. يتين آية فيها ذم الكبر والخيلاء في هنا ولا فيش؟ ثانية عبصين ويفتح عليه آية عدم جدوى عبادة عدم جدوى عبادة صاحبها شاك في نفعها تمام اللي هي ومن الناس من يعبد الله على حق وعلى حق يعني شك لا شك فيها عبادته ما تنفعوش لا يصح دين مع شك ممكن سؤال يجي بالصيغة دي لا يصح دين مع شك التنديد بالشرك والمشركين جه ولا ما جاش ما لا يضره وما لا ينفعه لمن ضره واقربه من نفعه دخله بيندد بالشرك تعبد اللي ما بينفعش ولا بيضره ويضره اكبر من نفعه طيب حد عايز من سؤال طب ايه اللي هو اللي يضره ما لا يضره يعني لو تركت عبادة الاصنام هتضرك مش هتضرك تبدين ازاي ما لا يضره لو ترك عبادته وما لا ينفعه لو عبدها يعني ما عبدتوش مش هيضرك عبدته مش هينفعك وضحت كده نعم النفع والضر دي لله طبعا كل من عند الله النفع والضر من عند الله طبعا لكن يضر بحكمة يضر بحكمة وما أصابكم مصيبة إن كسبت أيديكم الأب اللي بيضرب ابنه ده ضر ولا مش ضر لكن في أصله حكمة يضربه عشان يصير حاله مش كده الطبيب اللي يعطي المريض الدواء ده شيء حاجة حلوة حاجة وحشة حاجة مر مش كده لكن هو يعطيه يصلح حاله وهكذا فضح لي لا اذا كنت ضربت مثال دينا اللي زوجته اتقلبت عليه واللي ابنه اتقلب عليه واللي شايف بص يا اخواني معلش يا ريت الكلام ده انا كررته كذا مرة احنا عندنا ايمان وكفر والمؤمن ممكن يبقى فيه كفريات حاجات من اعمال الكفر يبقى ليه اعمال من اعمال النفاق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالص ومن كانت فيه من المؤمنين طبعا خاصة منهن كان فيه وهو مؤمن خاصته من الايمان حتى يدعه من النفاق حتى يدعه مش كده نفس الكلام المؤمن ياكل في نعم واحد اكلته بسيطه وسهله والكافر ياكل في كم في سبعه امعاء الناس تاكل نص الرغيف وتشبع هو سبعة الرغيف طب لو واحد مسلم كان سبعة الرغيف يبقى كافر يبقى فيه صفة من صفات الكفر لكن مش كافر فهمتوني ده اللي بيسميه العلماء كفر دون كفر ففي كثير من الاوصاف ونحن نتكلم عن المشركين الكلام ده مهم جدا لان التعقب ده حصل من كذا اخر واحنا بنتكلم عن المشركين ونتكلم عن الكافرين نضرب امثله لاهل الايمان ونحذرهم من معاصي معينه او احوال معينه للكافرين مش معنى كده ان انا خليتهم كافرين ومش معنى كده ان انا قلبت الايه خليتها للمؤمنين بدل الكافرين لا ده دي صفات للكافرين ممكن تكون موجوده في الايه في المسلم فالكافر يعبد الله على حرف المنافق طب والمسلم اللي بيحصل له ابتلاء وينتكس زي ما قال عم حكي له حلقه ده مو مش عارف عمل ايه ما عادش بيصلي في المسجد ما عادش بيحضر مع الاخوه ما عادش كذا وكذا ده كفر يعني ما كفرش لكن عمل فعل شبيه بفعل الكافرين في الاعراض في الانتكاس فهمتوني المعاصي يقول لك بريد الكفر كلمة للعلماء مشهورة يعني ايه بريد الكفر ما هي كده معصية معصية معصية معصية معصية نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء في قلبي لغاية ما بقى القلب كله اسود يبقى خلاص تقول له كفر يقول لك يا مرحبا فاهمين ازاي ده معناها بريد الكفر يعني دي الرسائل اللي بتعملها عشان توصل للكفر لكن مش لازم تكون وصلت فلما حذر اهل الايمان من اعمال الكافرين مش معناها قلبت الايه للمؤمنين ولا في ثم الايه اللي بعدها اللي فيها كفر فيها كفر لا ما صح دي صفات خالصه للمشركين والكافرين والمؤمن يكون ايه قد يكون في شيء منها فليحذر فاهمين يا شباب وليس منها أفضل. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. يبقى ممكن يبقى له خاص. فإحنا عايزين نتنقي المسلم. دي وظيفتنا إحنا. إيه وظيفتنا؟ كويس مسألة السؤال. إنك بتطلع الناس من الظلمات إلى النور. من الشرك للإسلام. بقول في الإسلام نرتفع بهم في درجات الجنة. أخلصهم من الذنوب والمعاصي عشان ما يتعذبوش لا في الدنيا ولا في الآخرة. وخلي بالك من كل معصية بتعملها بتعاقب عليها. ممكن في الدنيا. إحنا عايزين ناس ما بقاش فيهم أمراض. عايزين ناس يبقى اقتصاد البلد كويس. طب ندعو الناس إلى الله. لأن العقوبات بمرض والعقوبات في الاقتصاد والأموال دي كلها بما كسبت أيدينا. ربنا يقول كده. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. عقوبتنا الأعداء بينالوا منا ما هو بما كسبت أيدينا. فلما أقول للناس لما أقول للشاب غض بصرك ما ينفعش تكلم الفتاة دي ما ينفعش ترنلها على الموبايل ما ينفعش تبعت لها رسالة. أنا بعمل إيه كده؟ أنا بنقذه من الأمراض. أيوه بنقذه من الأمراض بنقذه من المصائب وسوء الاقتصاد بنقذه من عذاب الآخرة. فاهمين إزاي؟ فأنا بنقيه. ما هو مش هيدخل الجنة غير لما يبقى صافي. هو ليه ربنا بيعذبنا في الدنيا بأمراض وكده؟ وليه بيشدد علينا في القبر؟ وليه بيشدد علينا بأهوال يوم القيامة؟ وليه بيمشينا على الصراط؟ في ذنوب لازم تتساقط، ما ينفعش تخش الجنة، الجنة بار الطيبين، لازم تدخل أبيض. يعني أبيض؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب في حاجة لازم تنضف. إزاي تنضف؟ هي بالممرات اللي بنمر عليها دي. فوظيفة الداعي إنه يبقي الناس من الحاجات دي. ينقي منها الحاجات دي من الكفر ولكنها كفر دون كفر مش كفر لا يخرج من الملة انا ما دخلته في الظلمات تاني لكن بقول النور بتاعك نور بهتان الايمان بتاعك ايمان ضعيف حتى لو دخلك الجنه هيدخلك بعد عناء ممكن على الصراط تدلك رجلك تسقط وايدك تسقط والموقف شديد ممكن تعرفك يوم القيامه تتناوشك شيء ممكن تحرم من حب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما تشربش ممكن في النار تضرب بمطارق من حديد ممكن في الدنيا تبتلى بأمراض فأنا بنقيك من الذنوب والمعاصي اللي بتسبب البلاوي دي كلها كل البلاءات دي كل هذا البلاء هو سبب ذنوب المعاصي شكرا أقول لكم عدونا الحقيقي أنفسنا معاصينا وذنوبنا هي دي عدونا الحقيقي فقاتل الذين يلونك من الكفار نفسك اللي عمالة فيها شكية دي نقيك إذا لما بحضر الناس من الحاجات دي أنا بنقيهم في الدنيا عشان لا يلقوا عناء في الدنيا والآخرة. خلاص؟ وبالتالي فعلا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. مش قادر كده؟ أيوه اللي بيفهم اللي عايز الدنيا تعالى يا ابني ومين قال إنك لما تقبل على الله مش هتاخد الدنيا؟ مين قال كده؟ عند الله الاثنين ثواب الدنيا والآخرة ويعطيك منها ما يصلح حالك ما ممكن يعطيك ما يبغيك مش النبي قال ما قل وكثر خير مما كثر وأهم يبقى فعلك بس ما ادانيش اهو اقول لك ايوه لانه بيصلح حالك هو انا الصح الناجي لابني اسماعيل اللي كان قاعد اهو اقول له خد يا اسماعيل ادفع 10 دولار عشان انا نقول له هيبوس اخلاقه هتبسط انا الصح نزله منين واديله 5 واديله 3 واديله 2 مش صح ان اديله 1000 فاهمين ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويبسط ولو بسط الله الرزق لعباده ربنا علمنا كده لبغوا ولكن ينزل ايه؟ دي من حكمة الله من ربوبية الله لربنا فالعبد لازم يكون راضي الابن بقى بيقول ابويا ده ما بيحبنيش مش راضي يديني ده فلان ابوه مديله وبرد ده انت مش ده مش عارف ابوك ده ابوك عشان بيحبك مش راضي يديني بدليل لكن لما جيت تتجوز لا ده مش اداك بقى 10 20 ده اداك 30000 و50000 صح يبقى ما كانش بيديك علشان يصلحك هذا بالاصل فكيف بالرب كيف بالرب سبحانه ارحم بالعباد من الوالد لولده ومن الوالده لولده لازم نفهم المعاني دي يا شباب ها فمساله ان احنا نقول الايات ونيجي ننصح بيها المؤمنين مش معناها خليتهم كافرين ولا انا مش واخد بالي ان الايه بتتكلم مع كفار اه بتتكلم مع كفار لكن الصفات دي ممكن تبقى لسان حال المؤمنين